بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: لماذا لا نسمي الله ونذكر من أسماء الله الماكر والمستهزئ والمخادع والكائد، كما أثبتنا الصفات المقابلة في الدرس الماضي؟ قال أهل العلم: المعلوم أن تلك الصفات كما قلنا تنقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. يعني المكر والاستهزاء والخداع قد يكون كمالا في حال ونقصا في حال. فمن المكر والاستهزاء والخداع والكيد والسخرية ما يكون محمودا إذا كان على صفة المقابلة، ومنه ما يكون مذموما إذا لم يكن على صفة المقابلة. فالمتقرر في علم اللغة العربية وأصول الفقه أن ال إذا دخلت على اسم الفاعل فتفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. فلو أدخلنا ال على مثلا وقلنا الماكر، الله سبحانه وتعالى من أسمائه الماكر، من أسمائه المستهزئ، هنا هذا سيدل على أنه يدخل، إذا دخلت الألف واللام تدخل جميع أفراد هذا الشيء، فتستغرق جميع معاني المكر ويستغرق جميع معاني الاستهزاء، ومعناه أنه سيشمل الممدوح والمذموم، وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى ونقول من أسمائه الماكر أو من أسمائه المستهزئ أو من أسمائه المخادع أو الكائد أو غير ذلك، إنما نثبتها كما ذكرنا على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. وقد يقول قائل: هل في قول الله تعالى والله خير الماكرين إثبات اسم الماكر؟ هل نثبت من هذا، من هذه الآية والله خير الماكرين إثبات اسم الماكر؟ الجواب: قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية المجلد الأول صفحة 457: أثبته بعض الذين كتبوا في الأسماء الحسنى كالقرطبي وغيره، وهذا ليس صحيحا. يعني لا يكون هذا صحيحا أن يثبت اسم الماكر لله. قال: والله خير الماكرين، وأما الماكر بمفرده فلا يفيد الخيرية. انظر هنا، قيد هنا الماكر، قال الله خير الماكرين، بمعنى أنه هنا أريد به المكر الذي هو المحمود، المكر المحمود. والله عز وجل قال والله خير الماكرين، يعني الذين كان مكرهم مكرا محمودا. وأما الماكر هكذا بدون كلمة خير فهذه تفيد المعنيين المحمود والمذموم، وهذا ليس لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تأكيد للسؤال الذي قبله، تأكيد للسؤال الذي قبله. والسؤال الثالث: بماذا يفسر أهل البدع صفات المقابلة؟ يعني هذه الصفات التي هي صفات المقابلة بماذا يفسرونها؟ الجواب: قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية أيضا، قال: يفسرون الصفة بأثرها، فيقولون: ومكروا ومكر الله، يقولون جازاهم على مكرهم، يفسرونها بالجزاء بالمجازاة، يفسرونها ذلك باللازم. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قالوا معنى أكيد يعني أجازيهم، الجزاء الأعظم على كيدهم. وهكذا هم في هذه التأويلات هذه الصفات كما ذكرنا من أول. فهم يقولون لا يثبتون صفة المكر لله على صفة المقابلة، ولكن يقولون جازاهم. لماذا ما تثبتون صفة المكر؟ قالوا: لأن المخلوق متصف بالمكر، وكيف نثبتها لله؟ نقول: والمخلوق متصف بالمجازة، المخلوق يجازي، فكيف تثبتون صفة المجازاة؟ فإذا قالوا هذه مجازات، مجازات الله تختلف عن مجازات المخلوق، قلنا: ومكر الله واستهزاء الله وكيد الله يختلف عن مكر واستهزاء وكيد المخلوق، فهذه الحمد لله أن أصبح الرد فيها واحدا، أصبح الرد فيها مفهوما، والحمد لله في جميع ما يؤوله أصحاب البدع. والسؤال الذي بعد ذلك: هل يجوز أن نقول أن البشر عيال الله أو أبناء الله، بمعنى أن الله هو الذي يعولهم، يعني بمعنى أن الله هو الذي يعولهم ويعني يعطيهم، فهل تجوز هذه المقولة أن يقال الخلق عيال الله أو البشر عيال الله، يعني أن الله الذي يعولهم؟ الجواب: أفتت اللجنة الدائمة برقم 18885 بما يلي، قالوا: لقد بين الله في كتابه أن النصارى يعتقدون اعتقادا باطلا أن المسيح ابن الله، قال تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهم يزعمون أن المسيح ابن الله أو أن المسيح ابن الله تمييزا له عن سائر البشر، ولهذا قال منكرا على من ادعى هذه الدعوة الباطلة، قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. في هذه الآية يا إخوة خطورة الشرك بالله ونسبة الولد إلى الله. انظروا كيف يقول الله أن السماوات تكاد تتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه مصيبة عظيمة، وهذا يهدو بك يا أيها الإنسان إلى أن تعقد البراء من هؤلاء النصارى الذين يثبتون لله الولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا خطورة محبة النصارى أو يعني موالاتهم، في هذا خطورة عظيمة جدا، وخصوصا الآن بين شباب الإسلام هداهم الله الذين يقدسون اللاعبين من النصارى ومن اليهود. هؤلاء يا أخي، هذا الذي تقدسه وتحبه من اللاعبين وتبجله، وربما لبس نفس الرقم باللباس نفس الرقم، وربما بل والله ربما أن بعضهم ربما يعني يحب هذا اللاعب من داخل قلبه، ويعني يتمنى اليوم الذي ممكن أن يقابله أو أن يقبله، والعياذ بالله. ألا تعلم أنك تحب رجلا يقول أن المسيح ابن الله، وأن هذه المقولة تكاد تتفطر لها السماء وتنشق لها الأرض وتخر الجبال هدا؟ ما علمت هذا؟ أن هذا الذي تحبه وتبجله من أجل هذه اللعبة من أجل الكرة أنه يدعي لله الولد؟ اتق الله يا أيها المسلم وراجع عقيدتك، فإن هذا يعتبر من الخلل في العقيدة. نرجع إلى إكمال جواب اللجنة الدائمة، قالوا: وقال تعالى منكرا على اليهود والنصارى في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه تكبرا وتعاليا، هم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه يتعالون على الناس، فقال الله لهم: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أما من يظن أن النصارى أبناء الله بمعنى أن الله يعولهم ويتكفل برزقهم وحدهم تمييزا لهم عن سائر البشر، فهذا من الباطل أيضا، لأن الله سبحانه قد تكفل برزق العباد جميعا، وهو الذي يعولهم وحده بعنايته وتوفيقه. الله يعول النصارى وغير النصارى، يعول الخلق جميعا، جنهم وإنسهم وحيواناتهم وطيورهم وكل ما في هذا الكون، الله هو الذي يعولهم ويتكفل بأرزاقهم، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قالوا: وأما حديث الخلق عيال الله فهو حديث غير صحيح، حديث غير صحيح، ولو صح لكان معناه أنه معناه أنه يعولهم وينفق عليهم. فهذا هو هذه المقولة لا تجوز أن يقول الخلق عيال الله أو الخلق أبناء الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.